هل الأفضل قيام الليل كل يوم بشيء قليل أو ممكن عمل يوم واحد أسبوعيا خافا من عدم التزام الشهر كله؟ لم أفهم السؤال. يعني كل يوم قم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل.